بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به وأهلك وأتيناه أهله ومثلهم معهم

استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة أولئك عنها مبعدون Never. فهل أنتم صدق الله العظيم.